إما أنه يجمع لهم بين السوق وبين انطلاقهم ولا مانع، لا مانع من الإنسان يركض وفيه واحد وراه نعم يدفه ما في مانع. أو يقال إنهم إذا وصلوا إلى حولها ورأى المسلمون النار هابوا ووقفوا وعلموا أنها ليست في ماء فسوف ينقصون، وحينئذ إيش يساقون ويدعون إلى جهنم داعا. نعم إيش أي لا لا لا أنهم لا يرون أن الكسب عمل، هم في الحقيقة كما ذهب الجبرية تماما، لكنهم يضيفون العمل الإنسان على أنه كسب. نعم أي نعم هو الظاهر أن الجن يعذبون كما يعذب الإنس. قال اقرأ الآية، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. ما هو ما هو الظاهر؟ ظاهر لا يمكن، لأن العمل انتهى وقته. ما أعرف إن ورد فحديث صحيح أخذنا به. نعم انتهى الوقت أيها الإخوة.